لكن مع الحياة نطق ببني آدم، مع الحياة سابح يبقى سمكة، مع الحياة يعني ينفلق في الهواء يبقى طائر، مع الحياة صهيل يبقى فرس، كده واضح. لكن في كل قسم من أقسام المشترك جزء من المعنى، ولذلك بنسميه تخصيب. لكن في حالة التربيل واحد بس منها اللي فيه المعنى، والتاني مجرد احتمالات جايز وجايز. قبلك الأمثلة تدلك على هذا. إزاي؟ يقولوا لولا هذا التأويل إن ما كناش نعتبر البصرة والجريحة من قبيل التقسيم المعنوي، يبقى اللي فيه تنبيه مش تقسيم. وانت قلت نقسم العين إلى جريحة وبصرة، يعني ماسك في العبارة اللي قلناها، وجاسوس ومش عارف فيه، وزعيم أو عين من الأعيان البارزين الأخ. لكن يا مولانا لو قال العين إما باصرة ما هي دي إما غيرها. غيرها إما باصرة وإما غيرها، إما غير ذلك. هنرد عليها دلوقتي، فاصبر قليلا. حتى في هذا فهي تقسيم لفظي مش تردد، إنما تقسيم لفظي، لأنه لا يتبين إلا بشرح غيرها، أي أنه محتاج في بيان المعنى إلى اللفظ وإلى الوضع وإلى العلم به، وهو ذا التقسيم اللفظ. إنما لما بتقول معنى الوجود ومقابله ومعنى العدم، كل بني آدم في الدنيا مهما اختلفت لغته عارف معنى وجود ومعنى عدم، يعني المختلف فقط هو اللفظ الدال. إنما المدلول موجود في الذهن، هنا المعنى لا يخلقه إلا التفسير اللفظي. واضح؟ وهتيجي فلعلك أدركت. الله الله يا ربي، الله الله ومن قلبي عجت والضهر كده من الها أصل الفجر ولبت مصر وحوالينا. الله الله على الأظهر، الله الله الله أكبر من الدنيا كمن وأكثر، لو قلت وصفنا مش حنصفنا وكفينا. الله الله